الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنحن مع الفصل الذي عقده الشيخ الفوزان في نهاية كتاب الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد، وهو البلاء الولى والورى. فقد ذكر من مظاهر الولاء والبراء أمورا عدة: التشبه بهم في الملبس والإقامة في بلادهم والسفر إلى بلادهم للنزهة، هذه ثلاثة مرت بنا في الدرس الماضي. قال حفظه الله: رابعا، ومن مظاهر موالاة الكفار إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين ومدحهم والذب عنهم، وهذا من نواقض الإسلام وأسباب الردة، نعوذ بالله من ذلك. لأن هذا عكس الأمر، بدلا من أن يناصر المسلمين على الكفار عكس، فناصر الكفار على المسلمين. هذا بارك الله فيكم ظاهر جلي، فالكافر عدو، ولو كان بينك وبين المسلم خصومة فلا تصل إلى حد أنك تعين الكافر على المسلم. فحق المسلم عظيم وحرمته عظيمة، وأخوة المسلمين تغلب المصالح التي ترجوها من قبل الكافرين. ومهما بلغت الخصومة بين المسلم والمسلم لا ينبغي أن تصل إلى أن يستعين عليه بالكافرين. نعم، لا ينبغي أن تصل إلى إعانة الكفار على المسلم، لأن هذا بارك الله فيكم يشد من عضد الكافر ويقويه ويجعله منتصرا على المسلم، ولولا إعانتك أيها المسلم له لعله لا ينتصر. ويدخل في هذا ما إذا أعنت شخصا قاطع صلاة على مصلي، أو شخص عنده عقائد كفرية من دعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله وغيرها من العقائد الباطلة، إذا أعنته على مسلم سليم من تلك العقائد الباطلة فإنها من موالاة الكفار، حتى ولو كان كفرهم في نظرك أنهم ليسوا كاليهود ليسوا كالنصارى ليس كذا، مهما كان أنت أعنت كافرا على مسلم فاحذر على نفسك. قال خامسا: ومن مظاهر موالاة الكفار الاستعانة بهم والثقة بهم وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين واتخاذهم بطانة ومستشارين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. ما هنا مصدرية، أي ودوا عنتكم. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم لا تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. فهذه الآيات الكريمة تشرح دخائل الكفار وما يكنونه نحو المسلمين من بغض، وما يدبرونه ضدهم من مكر وخيانة، وما يحبونه من مضرة المسلمين وإيصال الأذى لهم. قال وما يحبونه من مضرة المسلمين وإيصال الأذى إليهم بكل وسيلة، وأنهم يستغلون ثقة المسلمين بهم فيخططون للإضرار بهم والنيل منهم. فيخططون للإضرار بهم والنيل منهم. روى الإمام أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: قلت لعمر رضي الله عنه: لي كاتب نصراني. هذا أبو موسى يقول لعمر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: لي كاتب نصراني. قال: ما لك؟ قاتلك الله؟ ما أحسنها من عمر، مع جلالة أبي موسى وهو أكبر منه سنا لم يلتفت إلى ذلك. قال: ما لك؟ قاتلك الله؟ أما سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء؟ بعضهم أولياء بعض. ألا اتخذت حنيفيا يعني مسلما؟ قال: قلت يا رسول الله، وقلت يا أمير المؤمنين: لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذا هانه الله. ولا أعزهم إذا ذلهم الله. ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. ذكر أبو إسحاق الألبيري أو نظم أبياتا له، لا أحفظها كلها، وكان الأمير أمير صنهاجة اتخذ بعض العمال له في بعض الأمور من اليهود، وأصبح المسلم عند باب اليهودي منتظر أن تقضى حوائجه. فقال: ألا قل لصنهاجة أجمعين بدور الزمان وأسد العرين، لقد زل سيدكم زلة تقر بها أعين الشامتين، تخير كاتبه كافرا ولو شاء كان من المسلمين، فعز اليهود به وانتخوا وتاهوا وكانوا من الأرذلين، فكم مسلم راغب راهب لأرذل قرد من المشركين. إلى أن قال: وباتت حوائجنا عندهم ونحن على بابه قاعدون، إلى آخر الأبيات. هذه بعضها، وهي موجودة في ديوان أبي إسحاق الألبيري، يعني الانتقاد عليه أن اتخذ كاتبا كافرا. الآن تجد المسلم فخورا أنه كاتب عند كافر، انعكست دائرة ونصف، يعني دائرة أن الكافر أصبح كافر، لا، الآن المسلم يفتخر يعني أنه صار كاتبا عند الكافر، نسأل الله السلامة. وترى الواحد فرحان أنه مترجم بعد نصارى ولابس النظارة الزرقاء والبدلة الجنز والأنواع منها، وهو مترجم بعد ناس سواح خباث فجرة خمارين زنا مشركين، والخمر معهم فوق السيارة، وهو يتملقهم بأدنى العبارات، يعني بأرذل العبارات يتملقهم من أجل أن يحترمهم ما يحترمهم. أف وتف لتلك الشهادات التي أخذها في تعلم اللغة من أجل هذا المقصد الدني. المهم أن هذا من مظاهر موالاة الكفار. فعمر إن صح هذا الأثر يقول للصحابي الجليل: قاتلك الله، لماذا اتخذ كاتبا من النصارى؟ يقول لي: كتابته عليه دينه. قال: لا أكرمهم إن أذلهم الله، ولا أعزهم إن أهانهم الله، ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله، ولا أعزهم إذا أذلهم الله، ولا أدنيهم إذا أقصاهم الله. وما عارض أبو موسى ولا قال شيئا. وروى الإمام أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج إلى بدر فتبعه رجل من المشركين، فلحقه عند الحرة فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك. قال: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا. قال: ارجع فلن أستعين بمشرك. وقصة الآخر الذي قال: يا رسول الله، أسلم أو أقاتل؟ قال: أسلم ثم قاتل، أسلم ثم قاتل. ومن هذه النصوص يتبين لنا تحريم تولية الكفار أعمال المسلمين التي يتمكنون بواسطتها من الاطلاع على أحوال المسلمين وأسرارهم، ويكيدون لهم بإلحاق الضرر بهم. ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين، بلاد الحرمين الشريفين، وجعلهم عمالا وسائقين ومستخدمين ومربين في البيوت، قصة عمر مع أبي موسى صححه الألباني في الأروي، جزاك الله خيرا. ها؟ خيرا. كم رقمه؟ موجود عندنا، نرجع إلى أول الحديث. وإلا جئتنا بالجوال نقرأ منه. خيرا. وخلطهم مع العوائل أو خلطهم مع المسلمين في بلادهم، وربما تكون الخدامة في البيت مسيحية ويتعلق الأولاد بها غاية التعلق، وربما أعطتهم بعض التعاليم المسيحية، وهكذا ربما كان السائق مسيحيا يسوق الزوجة والأولاد ولا تدري ما هي العواقب من نشر الكفر بالله. قال روى البيهقي عن أبي موسى، هذا الجامع الصحيح للسنن والمسانيد، قال أمرني عمر رضي الله عنه أن أرفع إليه ما أخذت وما أعطي في أديم واحد، وكان لي كاتب نصراني يرفع إلي ذلك، فأعجب عمر رضي الله عنه وقال إن هذا لحافظ، وقال إن لنا كتابا في المسجد جاء من الشام أو كتابا فأدعه فليقرأه، فقلت إنه لا يستطيع أن يدخل المسجد، فقال عمر رضي الله عنه أجنب هو؟ قلت لا بل نصراني، فانتهرني وضرب فخذي وقال اخرجه، وقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء وبعض ما يتولهم منكم إنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين، فقلت والله ما تلوته ما توليته إنما كان يكتب، قال أما وجدت فيه أهل الإسلام من يكتب لك؟ لا تكرموهم إذا هانهم الله، ولا تدنوهم إذا أقصاهم الله، ولا تأمنونهم إذ خونهم الله عز وجل. صححه الألباني في الأرواء رقم 2630. قال ومن هذا ما وقع في هذا الزمان من استقدام الكفار إلى بلاد المسلمين بلاد الحرمين الشريفين وجعلهم عمالا وسائقين ومستقدمين ومربين في البيوت، وخلطهم مع العوائل أو خلطهم مع المسلمين في بلادهم، يعني خطر أن تمشي ابنتك أو زوجتك الساعة والساعتان والثلاث والأربع والخمس إلى الأسواق، ربما يخرجون والسائق نصراني، لو كان مسلما لكان المحذور حاصلا، فكيف هو غير مسلم؟ ربما خرجوا بعد العصر ولا يرجعون إلا الساعة التاسعة أو العاشرة أو الحادي عشرة، فإن تلك الساعات ساعات السوق الساخنة، ساعات الأسواق الساخنة، فلهذا الخطر حاصل نسأل الله السلامة. قال سادسا ومن مظاهر موالاة الكفار التاريخ بتاريخهم، خصوصا التاريخ الذي يعبر عن طقوسهم وأعادهم كالتاريخ الميلادي، والذي هو عبارة عن ذكرى مولد المسيح عليه السلام، والذي ابتدعوه من أنفسهم وليس هو من دين المسيح عليه السلام، فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء شعائرهم عندهم. كيف؟ فاستعمال هذا التاريخ فيه مشاركة في إحياء شعائرهم وعيدهم، نعم، القضية فيها شيء من التفصيل. أولا، جعل السنة الشمسية 364 أو 65 يوما، ما أدري كم تكون، كم تكون يا إخوة؟ 64؟ ها؟ 365. هذا استخدام صحيح، وإليه الإشارة في سورة الكهف بقوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فهي 300 سنين بالتاريخ الشمسي، وازدادوا 9 بالتاريخ القمري الذي نحن عليه، لأن السنة الهجرية في كل 100 سنة تزيد 3 سنوات على عدد السنوات الميلادية. بسبب هذا الفارق، بسبب هذا الفارق. الأمر الثاني، التاريخ بالهجري الذي هو القمري تتعلق به أحكام شرعية، كما ذكرنا لكم في درس سبق: ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. فلنا في التاريخ بالهجري، التاريخ القمري، أحكام شرعية في أحكام الصيام والحج والكفارات، ككفارة قتل النفس خطأ والظهار وجماع رمضان وعدد النساء الحوامل وحداد النساء اللي مات أزواجهن وغير ذلك، كالنذور: من نذر شهرا، ما الذي يلزمه شهرا بالتاريخ القمري أو الشمسي، كل هذا تتعلق بالتاريخ بالشهور القمرية. نعم، فلهذا عندما اختار المسلمون في عهد عمر بن الخطاب كان اختيارهم على السنوات الشهور القمرية لما يتعلق بها من أحكام شرعية، وجرى على هذا إجماع المسلمين على أن هذا التاريخ هو الذي يسيرون عليه. نعم، ومن مصلحة الشركات الآن والحكومات وغيرها التاريخ بالميلادي، ابتداء أن هذا من الغزو الفكري الماشي في وسط المسلمين. الثاني أنهم يسقطون على العمال في كل سنة 10 أيام على الأقل، لأن التاريخ الهلال الميلادي زائد، فالتاريخ الهجري 354 يوما، وذاك زائد 10 أيام، تمشي على العامل بدون أجار، يسقط أجاره فيها لأن محسوب شهر، محسوب شهر، اشتغلت شهر واحد في التاريخ الهجري، يقول ما اشتغلت شهر واحد نهاية السنة 354 يوما معه 11 يوم فارقا، الفارق معه 11 يوم فارقا. هذه تستفيد الشركات والمؤسسات، لأنهم لا يعطونه الأجار بعدد الأيام، إنما يعطونه بعدد الشهور. بناء على هذا بارك الله فيكم، نزيد شيئا، وهو أن سواء اليهود والنصارى منفردين أو مجتمعين لا يستطيعون أن يثبتوا أنه منذ أن مات عيسى هذه السنوات المعدودة، الآن نحن في 2018، لا يستطيعون أن يثبتوه، إنما هو رجم بالغيب، احتمالات. نحن التاريخ عندنا مضبوط أن هذه السنوات كلها مرت بهذا العدد المضبوط. نعم، 1440 سنة مرت مضبوطة، مؤكد، ما هناك أدنى شك، لكن هم تاريخهم بالوهم لا باليقين، تاريخهم بالوهم لا باليقين. نعم، قال: ولتجنب هذا لما أراد الصحابة رضي الله عنهم وضع تاريخ المسلمين في عهد عمر رضي الله عنه، عدلوا عن تاريخ الكفار وأرخوا بهجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما يدل على وجوب مخالفة الكفار في هذا وفي غيره مما هو من خصائصهم، والله المستعان. لو أن المسلمين رأوا أن في التاريخ الشمسي مصلحة تتعلق كتعلق الشهور القمرية بأحكام الشريعة لجعلوا التاريخ الهجري بالسنة الشمسية الشمسية وجعلها تاريخا هجريا وأرخوا من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون السنة الهجرية 365 يوما، لكنهم أعرضوا عن هذا وتعلقوا بالتاريخ القمري الذي تتعلق به الأحكام الشرعية، فنحن على هذا نسير. نعم. واحرصوا يا طلبة العلم على ذلك. بعض طلبة العلم لو تقول له اقرأ الشهور الهجرية ما استطاع، عار عليك، ولو تقول له اقرأ الشهور الميلادية يقرأها سردا، الله المستعان. نحمد الله تربينا على الشهور الهجرية، لو تقول لي الآن اقرأ الشهور الميلادية ما استطعت. نعم، ولكن التاريخ موجود، متى ما احتجنا أن نؤرخ بالميلادي بحثنا عنه وأرخنا، ونسأل الله يتمها بخير. وليس حراما أن تحفظ الشهور الميلادية، لكن العار أن لا تحفظ الشهور الهجرية، هذا هو العار. أما إذا عرفت الشهور الميلادية وحفظتها لا مانع، وإن احتجت أن تكتب التاريخين فابدأ بالهجري، تاريخ كذا كذا كذا 1400 وكذا الموافق كذا وكذا، لا تبدأ بالميلادي ثم تقول الموافق، ولا تقتصر على الميلادي وحده، لا تقتصر على الميلادي وحده. إلى هنا وننتقل إلى درسنا الآخر.